موضوع الغرائب والعجائب. نكتب على الاي بي كي في الصفحة السابعة يا جماعة عشان حاجات في حد تايه. 22 اكتب بقى الكلام في الموضوع ده اللي اشرح ولا اشرح تيومرز النهارده. تيومرز لكن قلت ابدا بالسيبيكي لسه موضوع الغرائب. يعني ايه الغرائب والعجائب؟ احنا اتعودنا اي شفت بيتكلم بقى ما يتكلمش، ما تخلينيش اتكلم كل واحد بالنيابه عني. اتعودنا لما بنشرح اي موضوع انا عايز احفظ اسمك كده وخلاص. يا دعاء طب بتتكلم مستمره بشكل كتير ذكرت بالديني كيف. دي مثلا بالباثولوجي، بالباثولوجي ما تتكلمش يا محمد، يا محمد اتلقح واقعد، انا ما بخافش. كل مرة اتسندت عليك هتذلني بقى بيها. يا دي ده اللي بتتكلم في اخر صف تحت الشباك. بلاش بتزحلقين على اي حاجة، ركزي معايا اسمعوني. ففي مثلا في الباثولوجي يبقى في الفرنكيما مالتيبل كافيتيز. مالتيبل خلاص، قول لي مالتيبل كافيتيز. لا مش مالتيبل كافيتيز، راح مسميها اسم ألسرو كافيرنس دي بي. يبقى اكتب اول كلمة غريبة حاجة اسمها ايه؟ ألسرو كافيرنس دي بي. واخد ده كله بصراحه فاضيه، وارسم الرسمه دي. يقصد ايه بالالسر كافيرنس دي بي؟ المالتيبل كافيتيز. طيب اتلقح لو سمحت بسرعه يا لو سمحت. ماشي ماشي يا ولاد. طيب تاني حاجة غريبة بالغرائب والعجائب، مثلا احنا لسه واخدين اللي حضرتك ما حضرتش الحقيقة مش هيفهموني قوي. البايون كلوزد كلوزد تايب، وقلنا ان كلوزد تايب ده خطير جدا لان فص جوه الكتف ومقفول عليه فبيتدمر الكتف. نفس القانون هنا ممكن بقى يحصل تي بي بايونيكروز، ماشي؟ يوم يحط لها حاجه غريبه كده يعمل حاجه اسمها اوتو نيفريكتي. ما هي هي في الكلوز هنا حقيقه كتبوا لها كلمه. خدت بالك؟ يبقى اكتب نمره اثنين تاني غرائب وعجائب. كلوزد بايونيكروز اعمل سهم يعمل ايه بقى؟ اوتو نيفريكتي. يا سلام على الاوتو نيفريكتي. اوتو ولا اوتو بالاو؟ طيب التي بي اسمعوا بيعمل سبريد لليورينري بلادر، ما تتكلمش ارتيت. بيعمل سبريد لليورينري بلادر، بيعمل فايبروز وتصغر البلادر تبقى كونتراكتد بلادر. خلاص قول لي كونتراكتد بلادر. لا لازم كلمه غريبه، عايز يشبه البلادر دي بحاجه صغيره، حاجه ايه؟ حاجه صغننه. يشبهها بايه في الدنيا؟ في الدنيا كلها حاجه قننه. تستغرب، عارفين الترسيه اللي بيحط بصبعه هنا حاجه اسمها بوستبان؟ انا ما كنتش اعرف اسمها والله، اللي عرفني بيها ده الاسم ده ما كنتش اعرفه. بوستبان عشان الابره ما تشكوش ويجيله امبلانتيشن ديرمويد. اهو الكوستبان ده اسمه تمبل. اسمه ايه؟ تمبل. فقال لك يبقى اسمها تمبل، تمبل بلادر. يا تمبل. يبقى الجمله اللي بعد كده غير اسمها ايه؟ ده من الكرامات ده ما تلاقيتش. تمبل بلادر. شكوا يا اولاد بعد كده يا ربنا رحمه الله يخبط الترابيزه بالقدم وعليها الكركدي والجم الان فلا ينسكب الكركدي. ماشي او خد بالك بقى فتطير يطير الكوب في الهواء والقرؤوس ثم يعود الى مكانه. سنة نبالغ بقى في الامور. ماشي المهم اللي بعد كده لما نعمل اي بي بي. اي بي بي بتحط ايه السيمبل دي؟ بلادر صغيره جدا عشان فيها بلادر كونتراكت بلادر. يعني البلادر هتبقى صغيره قوي، كونتراكت بلادر بسبب الفايبروز. عايزين يشبهوها بحاجه صغيره. شبهوها بمين؟ بالسيمبل. ايه السيمبل ده؟ ماشي. طيب الجملة الحاجة اللي بعد كده غريبة والعجيبة، لما نعمل اي بي بي البي بي بيبدأ دايما بالبيكرز يسد يبدأ يأكل الايبكس ده، يبدأ بالايبكس دايما تبدأ القصة كده. حب يشبهها بحاجة بسمها موت ايتن ابيرنس، موت اللي هو العدة عدة كلمة موت ايتن ابيرنس. يخرب بيت يخرب بيت، خدت بالك يا سامع عايز اقول ايه؟ يعني موضوع الغرائب احنا بنكتب بره الصفحة ايه يا جماعة؟ بنجمع غرائب وعجائب موت ايتن ابيرنس. طيب كله معايا؟ كتبته دي؟ اكتب اللي بعديه واسمعني الاول. السيبي كدي دايما يسبريد لليوريتر، يا اما هو غيرها عن طريق يوريتر السندنج انفكشن، هو يعمل ديسندنج انفكشن. هيبقى طبعا انت عندي اربع ربنا يحييك يا ابني وينور قلبك يا رب. خلاص؟ فاليوريتر احنا في فايبروز زي ما البلادر حصل فايبروز، يقوم يشد على البلادر يشد عليه. فلما تخش تبص بالمنظار يا شوشه بالمنظار من اليوريترا جوه البلادر تلاقي يوريتريك اورفيس ده مشدود لفوق، فشدته تلاقي فيه فتحه مدوره واسعه عند مكان يوريتريك اورفيس. متصور ولا مش متصور؟ زي تمبرنج مسكين يوريتر شد على البلادر وول، فلما تخش جوه تلاقي البلادر عامله ازاي في الحته دي؟ اللون نفسه مشدود كده شويه وهنا مشدود شويه كده، فتلاقي عندك الفتحتين اليوريتر بتوعك فاتحين كده واليوريتر مكمل بقى ما هو شادد فتحه وفتحه. خلاص حب يشبهك يخرب بيتك يا راجل كفايه كده شبهك، سماها ايه؟ جولف بولز. انا عامل ملعب جولف عندي في الصاله، بحب الجولف انا طول عمري وبلعب بطولات فيه، عامل ملعب جولف عندي وعامل خرم في الصاله فوق مكان الفوتيل اللي انا بفتح فيه على طول، الكره تنزل فوق دماغ جارد اللي بحب فيه على طول. جميل جولف جميل، وزرع شيء اخضر بقى وعامل حاجات حلوه قوي. كافيرناتوم، ففي التريتمنت هسميها ايه؟ كافيرناتوم. برضه ما زلنا في الغرق بنستخدم احكي تعبيرات. طيب الكدني فايزر هعمل نفريسن، قول لي نفريسن، قال لك لا نفرو يوريتريكتوم. اكتب في التريتمنت برضه ايه لو هعمل نفريسن اعمل ايه؟ نفرو يوريتريكتوم. ليه نفرو يوريتريكتومي؟ انت ايدك يا راجل ما دام في تي بي كدني يبقى في تي بي يوريتر، يا هو اللي باعتها يا نازله من فوق ملهاش حل. عايز اقول اذا حفظت الكلام ده انا مش عايز اتذكر الموضوع. ايه اهميه التي بي كدني؟ انت مستبعد جدا خطر، مستبعد خطر، ما جاش بتاريخ الطب كله، في تاريخ الطب ما جاش نظر، لكن يجي. واحنا قلنا كلمة مستبعد نظر يعني ممكن يجي. نمرة اتنين جار متكسر، كان في جار تي بي وعندي صوص ده هوري لكن اتكسر، يعني حتى الجار مش موجود وبس. دي كل أهمية. نفترض يا سيدي انا كل اللي عايزه منك ترص لي الغرائب والعجائب دي ورا بعضيها، حتى لو قلت بتاع التريتمنت جوه الانفستيجيشن وانفستيجيشن جوه باثولوجي ولا حد هياخد باله. بس قولهم بيشافوا بسرعة بسرعة. بيحصل يا فندم بوتيتد أبيرنس جولف هولز دوت طبعا عشان التمبل بلادر مع نيكولوريتريكتومي أو كافرناتومي لأن النشر كافرنس مع النوتوريتريكتومي مع بعض حضرتك دول بيبقوا كاسبريت خطيرة. فاهم؟ يا ده بيبقوا إيه؟ دي ترتيب هو ترتيب خلاص الارض الكبيرة انت حضرتك ده بيخش في الجولف هول بيطلع منها مسكيت عشان بياكل الكرة بالمسكيت ده حضرتك وبعدين هيكتم بالبدر في حاجة صغيرة فنكبر بتركب عشان بشيل ما بعجويها حاجة صغيرة تشيل اي بعجويها وحضرتك لو اضطرينا نعمل كبرناطمي تمشي. يعني باختصار انا عايز اقول لك تحب ازود لك كلمة اخيرة برضو هنا غريبة وعجيبة فيه عنده حاجة اسمها سترايل اسيد بايوريا. اسم غريبة وعجيبة سترايل اسيد بايوريا سترايل اسيد بايوريا العادة يبقى عنده بايوريا فاسيديك يورين اتعودنا ان غالبا يورينري تراكت انفكشن تحول اليورين الكالاين وسمعنا الكلام ده لما كنا في الستونز وعملت بوسفيت ستونز لا ده انفكشن بيخلي اليورين ديسا اسيديك يبقى اول شيء خلينا نستغرب ان هو ايه اسيد بايوريا ماشي اخد اليورين اديله انتي بايوتكس مش عايز يخس ابعته كالتشر يقول لي نضرس انا بعمل مش كالتشر دي مين كلمه كالتشر كالتشر عادي يقول لي نضرس فتمت استرايل اسيد بايوريا اوعى تفهم انها استرايل لا طبعا معنى تي بي اعمل بقى الطابت بتاعت التي بي الاقي التي بي سيبر فتمت استرايل اسيد بايوريا خدتوا بالك يا اولاد الموضوع كله عباره عن غرض ايوه اشرح يا بني الان عنده بايوريا واسيدك يورين ولو بعته كالتشر ما يطلعش في اورجانيزم لازم اطلب كالتشر تي بي دي قصة باختصار شديد جدا جدا هذا الموضوع اذا حبيت تحط عليه بقى تحابيش الجنرال تي في اسمعوا يا رب ما تتكلمش نفترض كنظر نفترض كنظر حط تحابيش الجنرال تي في انسيدنس بيحصل في مين التي في قايل لكم زمان شيلدرن ويانج اذرز بس الكدني يانج اذرز والبون شيلدرن واي حته بعد كده children young adults الاورجانيزم بس اللارج الباثولوجي ده سكندري تي بي ممكن يبقى ارسو كافيرنس فايل ممكن يبقى كروس فايل كروس يعمل اوتو ديبريس ستريس اليورين تحت التخير بس حلو قوي بعد كده هو كلينيكال بيت جنرال تي بي توكسيني لوكال بين فريكونسي سترايل اسيد بايوريا قول انت عايز تندرنس عند اللاين خلصت كلينيكال بيت انفستيجيشن جنرال شيست اكس راي تي اس ار كيبر كيتش كلام التي بي واخش هنا اعمل سونار اي بي بي وديت ان ابير سيستوسكومي جولف هولز ايه كمان ده وكونتراكت بلادر بطي دم بلادر تريتمنت انتي باركا تريتمنت لو اضطريت لجراحه كافرنوزمي او نيفروريتريتمي الله ده لو جه نظر يبقى يا ريت يجي نظر يا ريت تيجي نظري انتوا يا ولاد تحب تشطب اللي عندك كله وتكتب وراي اللي قلته ده اشطب كل اللي عندك بس انت مش هتقعد تذاكر ابقى مديهولك ليه ده بس التدريب للتقريب لكن تحفظ مين غرائب والعجائب مش بس تحفظ عشان خاطر الامتحان ظريفه الحقيقه يا جماعه عجباني يا ولاد الشيخ معلم نظام ليه بكميه تشبيهات ما حصلتش في تاريخ الملك لن تحدث ولن تحدث موضوع التي بي كدني موضوع الغرائب والعجائب يلا يا سيدي انزل واعمل فحص اورجانيزم واعمل فحص باثولوجي السكندري تي بي خلاص عرفنا السكندري واختار من الباثولوجي في عندك حتتين في الباثولوجي كلمة أرثرو كافيرنس والأوتو ديبريس كويسين أوي قلنا سكندري تي بي وتختار فيه جملتين من الغرائب والعجائب. الأرثرو كافيرنا سؤال والبلاندر ممكن تقولك انت صورة أفتس بلاندر وكنت لابتس صغيرة واسمها تيمبل بلاندر ممكن أقولك انت صورة ونعيدها تاني في يعني مع كل عنوان عدي عينيك على مين عدي عينيك على الغرائب والعجائب أرثرو كافيرنس والبطن التراكمي والتمبل بلاد جميل جميل جميل الموضوع من ألمس بيوم أو لا لو سبتك في الوحدة ما خد بالكوا إن أغلبكوا شطار بعد النتائج دي في شطار كتير طلعوا معانا ده عملت إيه ناجح حصل خير لسه مش عارف حصل خير المهم خلايا بيني وبينك اللي فوق 60% اللي فوق 60% مش بجي اي دي او اسكيمي في مجموعة الاثنين اللي فوق 60% في مجموعة الاثنين هيقعد معي اقل من 60% في مجموعة الاثنين مش هيقعد معي لا استحب معه ده عرة ده بني ادم عرة ما يسويش حاجة ما يستاهلش اقعد معي ما يستاهلش ابص ناحيته اكتر يعني لو شفته هينبهني فاتمنى دول ما يواجهونيش عشان دول شوية عرر صاحبين الشغلاني ونفسي كانوا يخلصوا منهم مفيش فايدة شوية عرر فاشلة ويعلموا ولادي انا الانتصار بس فالخيابات والزبالات اللي ما بتذاكرش وما بتمتحنش دي مش نافع عندنا ما ينفعوش عندنا يمكن يكون عندهم امل في الامتحان اللي جاي ده يعملوا حاجة محترمة وينالوا شرف الجلوس مع الاتش لان الجلوس مع ده شرف اولا يعني شرف تعيش كده تقول لولادك انا قعدت مع اتش بنفسه علمني ازاي اكتب نظري لوحدي قعدت لوحدي وقال لي ازاي تكتب وقال لي وشاور لي الاولى على الجراحه اسمها مش مهم الاسم هتقول على الجراحه من كام سنه مش من زمان ترتبها على الدفعه العمومي بعد الخمسين والاولى جراحه جات لي قعدت معايا بعد النتيجة قالت لي اطلعت طبعا بس انت حضرتك قعدت معايا بعد الورقة وقلت لي انت بتكتبي حلو قوي ترتيبك كام فقالت لي ترتيبها قلت لها ما ينفعش تشتغل احسن من كده لو نفذت تعليماتي ينفع تبقي الاولى بس طب ما كله نفذ احنا الاول ده دايما شانس يعني توفيق لكن قالت لي نفذت كلام حلو بالظبط في الورقة الاولى كده وبعد الخمسين بالترتيب بعد الخمسين ودي من احلى الاولى جراحة اللي جبناها في حياتنا وبالمناسبة مصطفى ما كانش متقدم اول دفعة الترتيب الاول جراحة في تاريخ الست فان هيقعد معايا هيستفيد اولا ينال شرف الجلوس معايا ده كورة تواضع ده شرف مش هتحكي فيه اصلا تقعد معايا انا وانت لوحدنا كده وندردش سوا ده يعني ده حاجة خيال حلم يعني في ناس ماتوا في الفرح في ناس قعدوا معايا ماتوا برضه خلاص فده واحد اتنين غير الشرف بقى والحاجات المعنويه ممكن كان متضايق ان انت بتدوس بص حاجه تشرفك في اي مبلغ مش عارفين مع بعض غير الحاجات دي كلها فهعلمك ان انت محتاج نصيحه خاصه من كل واحد فيكم ورقته فيها نصيحه تخصه هو بس اقعد اقول لك انت ورقتك ازاي تتحسن عن كده توصل لاحسن حاجه ممكن فاللي مش هيتهببوا يتنيلوا يقعدوا معايا المره دي اتمنى يعوضك في الامتحان اللي جاي يعملوا امتحان محترم ونقعد مع بعض سوا بس الامتحان الجاي ده 70% مش 60 انا فاكر اللي فات الامتحان فات كان طويل جدا وكان صعب جدا 20% مش 20 الامتحان اللي جاي كله ثلاث مواضيع ولا اربع مواضيع عيب قوي تنقص فيه اصلا ليه اخليه 70% عشان اللي يذاكر موضوعين بس من ثلاثة يبقى لازم ما ينفعش يقعد معاه بس هو ده الهدف اللي يجيب سؤال ابيض يبقى خلاص كده يبقى كده احنا ما عملناش مش فاضي انا للزبالات اقعد معاه دول ما فيش فيهم فايدة ما فيهمش فايدة مش نافعين اصلا بس اتمنى بقى محدش يرفع لي انا من دول انا من دول اتكلم عن دول ماشي طيب ممكن او كنت لخبطنا نكون ظلمنا حد وده هيحصل اخر السنه برضو ف بل عنده فعلا مش بهزر اي تظلم من النتيجة بل تظلم حقيقي، فيكتب لي ورقة صغيرة يقول لي انا امتحنت ونتيجتي ما طلعتش، انا امتحنت جي اي تي والورقة مش موجودة، السكيمة مش موجودة، ماشي ونقعد مع بعض يا رب باذن الله. هذا سيرو جدول ازاي نقعد مع بعض باذن الله رب العالمين. طيب خلصنا كلينيكال بلان اسمه ده فين؟ باثولوجي كلينيكال بيت فايف اوف بيشنت واعمل صح. وبعدين هيبقى عنده بقى ايه؟ وقت جنرال بعد سنة في جنرال دي توكسينيا عالي بعدين لوكال هيبقى عنده فريكونسي وسترايل اسيد بايوريا وبين وتندرنس ممكن رينا الماس كلام سهل جدا. الانفستيجيشن لابوراتوري للتي بي ولليورولوجي للتي بي ولليورو اليورو اللي هم قلنا يورين ويوريا وكرياتينين واليورين الاقي سترايل اسيد بايور ماشي. وبعدين سونار واي بي بي بالاي بي بي موت ايتن ابنيا وسيستوسكو وبالسيستوسكوبي هتلاقي حاجتين تمبل بلادر وجولف هول. والتريتمنت انتي تيوبركل تريتمنت عادي واشرح فيها سطرين وسيرجيكال كبرنوتومي او نيفرو يوريتريت ادعوك ما اقولش غير ادعوك تحويل المستحيل الى ممكن. استطاع السيستم ان يحول المستحيل الى ممكن. ردوا على احمد. احمد يقول السؤال ده لو جاء دكتور علي يبقى انا على مكتب واطول هيبقى صفحه. هيبقى صفحه. لا لا هيبقى لان افترض انا اصدق احمد بس هو مش كده يا احمد خد بالك. فبيقول هيبقى حد خبر فيه حد يرد على احمد رد يطمني انكم فاهمين. بيقول لي السؤال ده لو جاي كده ثلاث اربع سطح سطح الدفعة كلها مش كده بقول لك كلمة اصلا هتاخد على ثلاث اربع سطح دي احسن مليون مرة مليون مرة من سؤال هايبر ديبروم اللي اشرح بعد شوية اللي الدفعة كلها داخل الدفعة اما محاولة انك تذكر ده عشان تجاوبه زي هايبر ديبروما يبقى لا هتجاوب ده ولا الهايبر فاهم؟ الكلام ده قلناه مليون مرة بطرق مختلفة. طيب ايش طب تيجي كلها بقى خلاص؟ رينا تي في بالهارديال يا ولد بالهارديزس في البلادر الهارد اند سبايس عجبني جدا جدا. شوشة اول كلمة صح يقولها من اول السنة بخلاف لما سألته عن اسمه جاوبه صح برضه مش معلومتين صح له. فعايز اقول لك ايه؟ اقعد يا هبة ربنا يخليك النهر ويخليك امه عامرة. فعايز اقول لك عايز اقول لك ايه؟ انا ما اكتشفتش علاقة دي في اول سنة استنى دمرتها. اقعد يا هبة ربنا يسعدك. فعجبني جوشة لما قال بالهاردز سبايس قلت يا جوشة يعني زي التقليد نفس التقليد incidence organism type of patient clinical pictures spices investigations فهمت يا ولاد؟ treatment anti بالهرسك يعني كلام كله خايف جدا ماشي. البالهرسك spices انتب محتمل نظري يبقى عن الخايف قلت بجد مرة قبل كده وهجيب لكم حكايتها في يوم من الايام انتوا ناسيين. بس الظهرك فكرك بيكي على اي حته من ده. بس الظهرك فكرك لما حكيت لك حكايتنا قلت لكم انه في يوم من الايام كان في حاجه اسمها الكوريكولم النظري. رئيس اسم الجراحه طابع كوريكولم مش الاستاذ اقسم دخل قال كلام اي نوع ده طابع كوريكولم يبقى انا صعب اجيب حكومه ما أميرة ربنا يحميك يا أميرة ومراء إيدي. فعايز أقول يا أميرة المطبوع كوريكس ما كانش فيه من الهرجز سبايس. رئيس القسم حط السؤال ده في الورقة الثانية ب 10 نمر من 100 نمر. يعني ب 20 نمر. الورقة صار بره كوريكلم مش شايفة طبعا ما سمعتش الكلام ده. قال يعني إيه بره كوريكلم؟ قال طبعا في كوريكلم راح إيه انشقت بيه وماشي. احنا السيستم بنعمل ايه؟ ما بنتخطش وبنركن السؤال ده الاخر ما بدأش بيه وفي الاخر ماشيين في الفريم بتاع كيوب انت الشطار فيكم بيخلصوا السؤال ده تاني. لكن بما ان احنا مع بعض السؤال ده كان مشروع سعيد بس كان مشروع خدوا بالك خدوا بالك ريهام هو مشروع لكن انت لو جيت قلت لي اخر سنه اطلع لي اذاكر رش وكده ما اذكرهاش اقول لك ايه؟ ذاكرت طبعا واللي ذاكر يبقى ايه؟ عبيط واللي كان مذاكر بالهاردز سبايس عبيط وهبل لان هو عشان يذاكر دي يبقى مذاكر قدامها 100 صفحه زياده في المنهج عن اي حد في السن في سبيل مذاكره ال 100 صفحه دول هيضعفوه في الباقي اللي هو المهم هيحل السؤال ده بس في الباقي طبعا او اضعف من غيره والسؤال ده مش هيرتب الدور السؤال ده اتقفل بالمناسبة لكل الدفعة مش مهم ازاي او تقريبا قلتها لكم خلاص انت يا ولد عمر ما في حياة الدفعات اسمعوا الكلام ده ضد مصلحتي انا احنا طول عمرنا لصالحنا الغرائب والعجائب بنبقى احنا الوحيدين اللي قايلينها احنا بس اللي كاتبينها الكلام ده فدايما حتى انتوا السيستم تفرض حاجه يا مجد تقول ايه؟ سؤال عندنا احنا بس مش عند حد الكلام ده انا بستهبله حتى منهم خالص المهم يبقى مخك مترتب نظري في 360 نمره فاهمين؟ ولو سؤال وقع ما تقلقش فلو جه السؤال ده يتقلق لكن بما ان احنا مع بعض واقفين سوا هنا في حته واحده بس نفسي ازودها ليه اليورينري بلادر بتبقى فيري كومنلي افكتد بالهرجيه؟ اشمعنى هي؟ انتوا فاكرين ان بالهرجيه بتخش في الدم اصلا؟ اشمعنى تختار من كل جسمنا يورينري بلادر اكتر حاجه؟ بص يا ولاد في ناس بتحب السنة كل سنة. دي تقول وين البلد، دي الجيكوزا، دي البلكسس اللي حواليا، بس اللي حواليا. وعلى فكرة قول وين البلد اللي من ديك دي بيكوزا، دي بس اللي حواليا. أول حاجة يا أولاد، هذه البريفيتايكر بلكسس العالية جدا جدا من البسل، ودي أوفر في الدم فتتجمع عندي هنا. اثنين، الماسل لاير نفسها، عشان فيري سترونج ماسل لاير وريبيت كونتراكشنز، مع كل كونتراكشن فاكرين الماسل بامب بتاعت اللور ليج، لما تكونتراكت سكويز البسل تريلاكس تقوم تشفط دم من بره، زي بالظبط اللي هو عملت المصل بامب تكونتراكت وبعدين تريلاكس تسحب دم سوبرفيشال سيستم على الديب فتشتغل المصل بامب. ثلاثة، الميوكوزا هنا في لاكس صاب ميوكوزا فتجمع الاوفا وتدي لها فرصة تتجمع وتعمل الحاجات بتاعتها اللي هتعرفها بعد اثنين في التيومر. لاكس صاب ميوكوزا. أربعة، اليورين نفسه بيدي ميديا تمنع البريماتيور اتشنج اوف ذا اوفا، بتفضل عايشه مده طويله وتسمح برياكشن مده اطول. ده باختصار فيما عدا ذلك كل البلاد البلاد سبايسز تتقلب، ودي لو نسيتها طز فيها. طب لو عملت بوليت بالهرزيا البوليت جو تعالجها ازاي؟ زي بالظبط البوليت بالكورونا، هناك كان اندوسكوبيك فالجريشن وهنا برضه سيستوسكوبيك فالجريشن. وفاكرين بقى حاجه اسمها ساندي باتشز وبوليتس وجرانيولوماس وممكن ألسرز؟ ده في كلام الباثولوجي، افتكرته ما افتكرتوش مش مهم. ايه؟ كله مكتوب. كل مكتوب. عايز اقول المره دي مش هنشطط ونملي، المره دي هنقرا. ماشي؟ عايز اقول حته من الكومبليكيشن، هنا في فايبروسس يقفل بلادر نيك، عرفنا ده قبل كده. يقفل يوريتروفازايكال جنكشن، يعمل هايدرونيفروزس، يعمل ستونز، يعمل كونتراكتد بلادر. لكن اهم كومبليكيشن هنا كارسينوم. كارسينوم، عشان كارسينوما لوريدنا للبدن هي الدومينت كارسينوما ديجي. الحصه لسه ما بدأتش، هتبدأ الحصه بعد خمس دقائق، الحصه ثقيله جدا. التيومرز، التيومرز، يلا بينا يلا. النهارده هغلس عليكم شويه، استحملوني، نخلص النهارده اليورولوجي. اليورو هيخلص دلوقتي وانتوا قاعدين. انتوا مش واخدين بالكم ان في نهايه التيومرز هيبقى يورو خلص. قرب كده سيبك من السباكة. يلا معاك. انسيدنس هي الكومنت سايت اوف بالهرز الانفكشن ليه؟ لارج فينس شانل، سترونج ماسلز، بلاستيك ميكوزا واليورين امنيوتيك بنودي جارد اجينست بريماتيور اتش. الايج كانت بقى تقليب، اكتب عليه تقليب ده واكتر في الرجال 4-1. كان في حاجه 4-1 ولا 4-2؟ 4-2 في 6-1. ولعبتنا مش اقل من اي لعيب في العالم. قال لي جورج اعمل صح، ده كلام فاضي. الباثولوجي انا مش عايز منك كل المكتوب عندك. اللي عارفه عارفه، مش عارفه شيل. يعني ايه الباثولوجي هنعمل ايه؟ هتقول ممكن بابلوم، ممكن جرانيولوم، حسب الهرزيا تيوبركلز، ممكن السر، ممكن ساندي باتشز، فايبروزس، انا عايز عناوين ده بس، وتحطه في باراجراف مش نقط لو بحبه. خلاص؟ يعني مثلا ديول انت مش عارفها، نمرة 4، خلاص مش تاني. تيرنال هيماتوري عارف، يبقى خدها تيرنال هيماتوري. بنهزي اسود تيوبر كنت حلوة، عارفين؟ اعمل دوائر عاملها في الثالث خلاص. الكلام ده السؤال ده ما يجيش تاني يا ولاد، السؤال ده بطنه مش جراحه، السؤال ده تروبيكال مش جراحه. انا اسف يعني. خلاص؟ وبقول لك مجتمع نظري تبقى عارف مجتمع نظري. لا ايه؟ ما ممكن ساندي باتش الزريشن فايبروزس كارسينو كومبليكيشن. سكندري انفكشن وستون ويوريتيريك كونستراكشن وبلادر نيك كونستراكشن كثر التفاصيل. وورست اوف بيريسيتايتس دي هما نزل في بطن. كلينيكال بيكتشر عيب قوي قوي قوي زي ما بنقولها، مش خطر كلها وتتقلب يا حبايبي. تايب اوف بيشنت وسسبايتس يبقى تيرنالوريا وفريكونسي مش كده؟ وبيكتشر اوف كومبليكيشن وبيكتشر اوف ليفر سيروزس. وانفستيجيشن يورين وسيستوغرافي وبلين، تلاقي فيها حاجه ظريفه جدا في البلين، تلاقي كالسيفيكيشن هوريها لكم كالسيفايد يورينري والتريتمنت ميديكال وسيرجيكال. لو في بابلومه تعمل لها ايه؟ اشطب كل اللي عندك وخلي سيستوسكوبيك بالجريشن. لو في السر تعمل لها ايه؟ دايثيرمي. حط زرع على كلمه دايثيرمي وبس. بلادر نيك اوبستراكشن تحتاج كوركشن سيرجن. قلناها كلمه بالجريشن. المنظار يخش يلف سلك حوالين البيديكل بتاع الفولك ودخل دايثيرمي. نحرقه يروح متشال اسمها فالجريشن. بس ايه؟ نعمل ايه؟ رجاء لما تذاكر الموضوع ده تذاكره بهذه الروح. ما انساش ولد طلع الاول، لا مش الاول عبد الرحمن. الفارس سينيور نواب جراحه بعد كده، ودلوقتي ما شاء الله بقى مدرس وبيدرس دكتور. الولد ده ربنا يكرمه كلمني في العياده بالليل يوم الامتحان. قال لي يا دكتور علي انا كتبتها احلى من وما كنتش مذاكرها خالص، كلهم ملونينها اثناء السنه. على فكره انا كنت شارحها اياميها احسن من دلوقتي. كان عندي ذمه وضمير زمان اكثر من دلوقتي. نقلب الصفحه. بس يوما لسه هنقرا شويه. هنقرا شويه مفيش يعني اهو اقف اشرح ايه؟ اقف اشرح ايه؟ ولا حاجه اشرحها؟ نيوبلاز بس من كده. في سؤال هجاوبه في الحصة دي بقى. ده كان سؤال مين؟ في سؤال طيب. نخلص التيومر، ده احنا جينا نقعد عشان العلم. والعمل عبادة. العمل عبادة. هنفضل قاعدين نعبد ربنا ونسيب العلم. نيوبلاز بالظبط كده. اللي ذاكروا من زمان واللي ذاكروا من زمان نفسي، وبالتالي مفيش فرق بين اللي ذاكروا واللي مثلا. يو بلان مش بالكيزي. يا اما حاجات طالعه مارينا الفريسكي انا الاغلب، يا حاجات طالعه مارينا الفيلبس. اللي طالع مارينا الفيلبس يا اما ترانزيشنال سيل كارسينوما، اكتب عليها كلمتين هنا. اكتب ترانزيشنال سيل كارسينوما سبريد باي امبلانتيشن والتريتمنت. جنبيها على طول هو السطر ده كفايه جدا. سبريد باي امبلانتيشن وبالتالي التريتمنت هيبقى ايه؟ نيفرو يوريتريكتومي. ودي تاني نيفرو يوريتريكتومي ناخدها مع بعض النهارده. اما سكويمس سيل كارسينوما تكتب جنبيها ايديولوجي ستون. ده المفروض تعرف انه اللي بيعملها ستون، عشان ستون بتعمل ميتافليزيا، والميتافليزيا بس رينال سيل كارسينوما هايبر ديبلوما اكتب مهم جدا جدا جدا نظري. وقف اقلب الصفحات، في حاجه اسمها ويلنس تيومر، اكتب مهم نظري بس مش مهم جدا جدا ولا حاجه، واكتب ما جاش في تاريخ الطب، واكتب على ويلنس شهر، هو في شهر ويلنس بس في جرات كتير هايبر ديبلوما، فبتتسال ويلنس مع هايبر ديبلوما، وارجع على هايبر ديبلوما اكتب شهر متكرر. وزعت عليك ورقة جدول رينال تيومرز، طبعا هات الورقة دي واقفله خلاص كده، اللي ما بيعرفش يذاكر من ورق يبقى يذاكر من كتاب بعدين، لأن الورقة أكتر من الكتاب. مين ما خدش ورقة تيومرز؟ يا علاء هات ورق تيومرز. ده ايه؟ امبلانتيشن. امبلانتيشن؟ هات ورق صناعة بقى. اللي عمل الورقة دي هاني أحمد وهاني صقر. مين هاني صقر؟ أبو آدم صقر اللي عمل ورقة دي، أكيد نفسه. لما عملوها أول مرة غلطوا غلطة ألفة جدا. خلاص وانا قلت لهم تصنفوها، لما نزلوا التصحيح كتبوا لي في اوله سوري دكتور علاء، وانا التربيه ده ما اتربيتش اقول لك ولا ايه؟ انا كنت دايما اتربي والله يا رب ازاي ممكن؟ اللي انا مستغرب له ان في ناس منكم زي من دلوقتي تربينا غلط. جبت ورق من بره؟ ادي ورق السرعة يا ولاد ودعها هنا. هات ورقة هنا اللي اتحقق عليه، حرام عليك. هات ورقة هنا. هات ورقة هنا. خفيفة أوي. يلا مع بعض. رينا سيل كارسينوما. انتروداكشن. مش فاكرين مرة قريت ورايا الجدول كده؟ كان ستون. غرس المجهود فيها. الجدول. يلا مع بعض. دي الكومنت رينال برينكمان تيومر 75% اوف اول رينال نيوبلاسس. الورمس دوت بيطلع من امبريونيك نيكروجينيك تيشو، بيطلع في عقار كونتيننج ابيثيليال اند كونكتيف تيشو، وعشان كده هيعمل ماتش تيومر. يبقى عندي في الميكروسكوبك ابيثيليال اليمنتس وعندي كونكتيف تيشو اليمنتس. زي ما انا قلت لكم خفيف توتي بوتن سيلز اللي بتعمل كل حاجه، الامبريونيك سيلز عندها هذه القدره تعمل اكتر من حاجه. انسيدنس ميل تو فيميل 2:1، هما هناك ميل تو فيميل الايج ماجورتي فوق 50 70 سنه او بين 50 70، هناك 90% قبل 70 سنه والبيك من 3 ل 4 سنين. قبل 7 سنين والبيك من 3 ل 4 سنين. كان في جمله بيحفظوها لنا زمان بتعجبني، وعايزك تحفظها دي لما تخلص الطب وتخش بره الجراحه وبره البطنه، يعني تخصص تخصص بعيد عن الجراحه، هتبقى ناسي اصلا كلمه هايبر ديبلوما. صدقوني وناسي اصلا كلمة ويلمس تيوبر صدقوني. لكن اكيد فاكر في حاجة اسمها رينا تيوبر. قصد البريجنانسي لما بتيجي في الكدني بتعمل سبريد هذي كان بقى بالطريقة فاهم قصدي؟ فطبعا السبريد ده ممكن ما ينفعش عملية. وطبعا الكيمو انت عارف بقى لازم كيمو سيرابي طبعا ممكن راديو كمان. اللي ينفع فيه يا دكتور تستشخمي اللي يسرح مش فاهم قصدي اللي بيتكلم بالشكل ده والله ما بهرب بيتكلموا كده بالظبط. فعايزك لما تنسى كل الطب تفتكر الكلمه دي ان رينال تيومر يا اما اقل من 4 سنين يا فوق 40 سنه وفي النص ما فيش. الكلمه مش دقيقه قوي انت لسه سامع دلوقتي ان في اقل من 7 ممكن لكن يا اقل من 4 ويلز يا بعد 40 هايبر ديبلوم. وبالتالي انتوا السن بتاعكم ده ما عندكش احتمال يجيلك رينال تيومر. بيت الزفت المحمول بيرن حد يصب لي قهوه باللبن اروق في الاكل. مرعي اشخط يا مرعي اشخط مش حد ازاي؟ اه ده على 4 ان شاء الله ماشي زفت الناس كلهم يا ماشي ماشي يا ولاد. فكتبت الكلمه دي ان الكلمه دي مش النظر يزعل منك لو سمعها نظر بس بحياتك ولعمرك لقيت ان رينا تيوبر يا اما اقل من 20 من 4 سنين يا فوق 40. بالمناسبه ليه الهايبر ديبلوما اتسمت هايبر ديبلوما؟ بتطلع من وان بول تطلع من وان بول غالبا الابر بول فكانوا حاسبينها سوبرارينال تيوب. اكتب انت من هايبر ديبلوما كانوا حاسبينها سوبرارينال تيوب. انت مش ناوي تقول يا دكتور ولا ايه؟ لا مش ناوي. الاتيول using tobacco products von Hippel-Lindau syndrome loss of short arm chromosome 3 the constant chromosomal change. يعني لو عملنا الحاج في الكروموزومال ستادي ما طلعش عنده loss of short arm chromosome يبقى مش هيجي له هايبر ديبلوما. اما اللي عنده فممكن يجي له ممكن لا. غريب حطيتها ولا ما انا اللي حطيتها؟ كروموزوم شرب توبيكو بن هبل. اصلا كروموزوم اصلا غلط يشرب توبيكو. غلط اصلا اي حد يشرب توبيكو اصلا. لكن لو كروموزوم شرب توبيكو بيتكلم بس مش بن هبل هي بقى ايه؟ بن هبل. ده معلمه جميله قوي. لا لسه علمه من اول سنه. كروموزوم شيرين توبيكو بن هبل حلو قوي قوي قوي. كانت السنه اللي فاتت كل الناس تتخرج بس ما اتبصرش. فون هيبل-لندو سيندروم مش عايز غير عنوان بس عايز تفاصيله موجوده في الكتاب. سيريبيلر هيمانجيو بلاستومز وريتنا تيومرز بيكون معاه فيه كروموسايتوما نفسك تحفظه يبقى احفظه يا معلم. اما عايز معلومات تضيع وقتنا وعمرنا من غير لازمه جروس ابير ارسم معاك فعلا سايب لك الاماكن فاضيه للرسم اهو. طب ما يحصلش هو ليه؟ يلا هنعمل ايه يا فادي؟ هي هي بتضربيها. المناية حصل كده لازم نراجع ورا ظهرك. اقول له يسالني يا كده يا دكتور. بعدين اقول له انا مش جاي اسمع بحاجة دبلومة ويلمن تيوم أنا جاي أسلم هوبلك. لكن جاي يشرح برادر كارسينوم اللي جاي يشرح إن شاء الله 54 نبدأ أورثوبيدكس حتى لو فاضل حاجة بسيطة في اليوم ناخدها مع بعض. وسبت وحد ركزوا معايا نراجع سبت وحد مراجعات مفيش جديد سبت وحد مراجعات ومراجعة كلينيكال للبطنة الأسبوع ده ستؤجل. ليه هتؤجل؟ عشان نديلكم فرصة تذاكرها. تديني نص يوم أربع ساعات للكلينيكال تحضر تحس بجاي المراجعة وأنت مخك رايق. ثانيا عشان برضه وقت المراجعة فظيع ست ساعات بيضيع عليهم كله. واحنا ايامنا يوم المراجعة الكامل الطويل خلاص؟ ايه؟ ما اعرفش انت كله هذا باختصار يعني. فنؤكد لامتى ما اعرفش حد قال لي طب امتى؟ ما اعرفش اكيد بعد الامتحان ده وبعد امتحان دكتور شيخ. بإذن الله يعني في الأسبوع اللي جاي مش عارف إنت عشت من ده موت خلاص هنعمل إيه؟ ما تتكلميش يا حاجة بيجي بلدي كارثية ما طلعت غالبا أبر بول ترسم فيها هامورج نكروزز لو معاك حالة مصدر في البيت تعمل حتة صفرة من يوري ليه هاي لاي فويد كونتين سمعناها فين قبل كده بالاسبيريشن بتاع السرس اكتبوا خلاص عايزوا حاجة تانية اعمل لي السهم ده زي الجام اعمل لي السهم ده ايه السهم ده early invasion للرينال فالفت وهيماتوريا هيماتوريا لون الكركديه طب انا ليه عملت دايره كده عملت دايره لانك لما بتصبها وكانها كابسيوليت يعني بتكتب يعني دايره دي سودو كابسيوليت سودو كابسيوليت على الدايره دي سودو كابسيوليت بس اكيد هي مش اكيد مش كابسيوليت ماشي يا ولاد مايكروسكوبيك بتاعنا مايكروسكوبيك بتاعنا بيبقى لنا حاجه اسمها كلير سيل تايب لحاجه اسمها جرانيولار سيل تايب السم يا كلير سيل الاقي السم فاضيه يا جرانيولر انتهزوا فرصه ان انا واقف بشرح دي حاجه نادره دي حاجه نادره قوي ان انا بشرح الاجيال كلها قبليك وما تبقيش واقف بشرح ليه كلير؟ الكلير ده بيكون عنده هاي فات كونتنت بيدوب في التحضير خلينا نتفضل اما الجرانيولر عشان ميتوكوندريا كتير لا مش ممكن بقول ممكن نقسم على الامتحان لا تختم يعني والله العظيم هنضحك. Thank you. شوف ورا فكرني اوقات اول السنه لما كنت بزعق حد في المهام بزعق حد الاقي في عينيكم النظره دي كلها خلاص كده كده مش دلوقتي بقى لما تلاقيه يخلص تتعلم ما تقولناش ليه بس خمسه هو ده شخصياتنا اخوانا وعندهم وعندهم اول انهم هتغيروا مش شرط الاحسن لكن غيرها تمام يا ابراهيم بقي سهل بتاع ده ده هيماتوريا هشيله برضه يا سلام يا علي يا دقيق يا سلام يبقى هشيل بالوين من ده والسهم اللي تحت برافو خلاص طيب بالوين من سودو كابسولين في الويلمز مايكروسكوبيك هتلاقي بقى تقول لي ايه؟ تلاقي ميديريال سيلز وكونكتيف تيشو بس فتلاقي مصر تلاقي كارتج ده المطلوب تقول هلاقي ميديريال سيلز لاي كارسينوم والاقي معاه ايه بقى؟ مصر كارتج حاجات ميزوديرما الفاضي يستشو حتى الاقي ميديريا سيل والاقي بقى مش عارف بس بكارتلج زي ماسل حته بون ماشي انما اهم كلمه في الميكروسكوبيك بتقسمه لفيفرابل وان فيفرابل ستارش فيفرابل وان فيفرابل F و U F ده بناء على ايه؟ على الديجري اوف مالجنسي طبعا والديفرنشيشن والبنتريشن والانفيجن اللي انا شايفه تحت الميكروسكوب. بيضرب الوان؟ بيضرب. يلا سكريبت. كفينا اهو. لسه تخش في الديودينا مع الناحية اليمين في الكورونا على الناحية الشمال ده دايركت لمفاتك لمف نوت عند الهايلم بعدين طارق اورتك اوس وانتوا عارفين بلاد سبلاي بتاع الكدني انا اتعودت عشان افهم الفاتك درينج اعرف بلاد سبلاي مش محتاج اشرحهولك دليل ان الارض طالع من الارض لكن في البلاد هنا في حته مهمه قوي بلاد برضو عادي ليفلت في البلاد في كاركتر عجيبة جدا بالهايبر نكروما وبتحصل بالويلد يا ريت تسمعني ومرسوم لها رسمة في كتابنا هرسمها لك هنا وخلاص ده كان كل الموجود ده بصوا عليا يا ولاد انا جاب حسبت بقى انا عايز اخلص ده في 10 دقايق واخش السمك النهارده ده الكارسينوما بص يا ولاد دي كده ده لينا البيت ده انت هنا ايه بقى الكاركتر الغريبة جدا يا علاء اللي بتحصل هنا في الهايبر نفروما وكيف محمد يبص لمستقبله مرة في عمره. ان الهايبر نفروما بتعمل مالجنت ترومبل المتا ايه؟ تعمل مالجنت ترومبل ماشية في البنكر تخش في الكيف مالجنت ترومبل ماشية في البين وتخش في الكيس بفكرك ان السيكولر بين بتاع الناحية الثانية داخل في الكيبة هنا هذه المانجمنت ترومبس تقفل السكة على السيكولر بين تعمل تحت سكندري فاريكوتين لكن غير انها عمل السكندري باليكوسين اكيد دي طبعا دي ادفانسد ستيج اوف سبريد قطعا دي ادفانسد ستيج اوف سبريد وده نوع من البلاد سبريد لكن هقول لك مفاجاه غريبه كله سامعني فهمت لغايه دلوقتي طب كله اسمعني سيب الفلسفه يا مي اقول سيبه اسمعوني استاذ يوسف اسامه بصي يا تيتا اللي بتتكلم يا اب يا تيتا ركزوا معايا هذه الملتنا تتربى ما بتبقاش انفستريتنج رول بتاع البيت ماشيه جوه البيت لكن مش انفستريتنج عشان كده ما بنعتبرهاش لسه اكتيفيتات ولو فتحنا رينا البين كده فتحناه نشد الترومبس دي منه بالكامل وده صح يعني دي مش اجينست راديكاليتي ومش اجينست كيور واللي عنده مالجنت ترومبس في البين او حتى وصلت الكيبه دي مش انديكيشن وان اوبرا لا لسه اوبرا وممكن طيب ده غالبا في نهاية الضربة دي قاعد يبعت من بولاي وعمل ميتاستاسيس غالبا لكن ما اقدرش احلم انا علي اعمل اللي عليا دلوقتي يعني هو ادفانسد ستيج ايوه لكن ستيل اب ستيل اب وعشان كده لما بنيجي نعمل عملية هايبر نفروما اول من بجراحة الاطفال عندنا اول حاجة نعملها نفتح عرين البيت قبل ما افعص كتير في التيوب ابص على البين لقيت في الترومبس افتحه واشيل الترومبس مش هربط لو ربطت على طول يبقى هسيب الحته لناحيه العيان في العيان الحاجه الثانيه حتى لو مفيش ترومبس برضه بفتح لازم الاول واربط ليه؟ عشان لما افعص في التيومر انا ما اعملش انا بلاد سبريد يبقى اول خطوه وانا بعمل راديكال نفريكتومي هنا وراديكال نفريكتومي سهله بشيل الكدني من الجيروتا فاشيا بالليمف نود اللي حواليا مش البارا اورتك البارا اورتك الابرا فاهمني وانا مش فاهمني البارا اورتك دي سنترال خلاص بقيت على ارتري ما ينفعش اربطه فبشيل الليمف نود من الجيروتا واطبع اول خطوه اعملها اخش عليها اول خطوه اطمن بيتربط افتحه واشيلها مفيش اربطه وابتدي اكمل شغلي دي قصه مالتنا تتربس موجوده في الهايبر نفروما موجوده في الويلنس بس مشهوره قوي قوي قوي قوي في الهايبر نفروما عن الويلنس ماشي نقرا سبريد الستيج نقرا سبريد ونسيبه رسمه دي لا الستيجنج اكتب على راسه زي دوك. فاكرين دوك انت لاتين ولا فاكرينه مات قبل ما يعمل ميتاستاسيس؟ لا دوك ما تكملناش. دوك كان ايه في الستيج؟ هفكركم بلاتين زي الامتحان كله يسمعنا. دوك براجع معاك كورن عشان الامتحان مش خاطر في راسي. دوك ستيج 1 زي ما دوك خرج بره الكورن، ثلاثة لينف نود، أربعة ميتاستا في السلوم ده. الستيج 1 ده لمين؟ مش للكورن بقى. خلاص لينف للكيد. ستيج 2 خرج بره الكيد. ستيج 3 لينف نود، ستيج 4 ميتاستا. أحط أنا بقى بتاع البالجمنت ترومبتي فين؟ في ثلاثة. يبقى هي زي دوك بالظبط بس ده زي مين يا أسماء؟ البالجمنت ترومبتي. لطفاً زي دوك. صوت هو عدد الكومة دي صح؟ عدوها له نشره وقالوا له نعمل وكمل بقى كمان باستخدمتها. أما الويلنس فاكتب على السيجنج فيه الوحيد الوحيد اللي ايه؟ الوحيد البوست أخر الوحيد اللي بعمله السيجنج بتاع البوست أخر دي مش ليه أخر. احنا في البرنس بنعمل كل ولما نعمل عملية ونعمل نبص على الاكسلري نود نعدل الستيج. هنا لا هنا الستيج جوه مستيف ايه يعني بوست اب ما حدش يقول ليه خلاص ده انا ضعيف في جراحه الاطفال فما تحرجنيش فيها يعني اسالني في اي حاجه غيرها في جراحه الاطفال بالذات صعب خاصه بقول لك موضوع ما كانش نظري في تاريخ الطب الويلنس انا بكتب ورقه كل سنه واللي بيسالكم فيه مش عارفين الستيجنج اصلا بتاع جراحه عامه مش عارفين الستيجنج اصلا بتاع الويلنس. هتقولي بقى ليه يا حبيبي ليه اصلا؟ خلاص؟ لكن هو سهل جدا مفهوم اقرا معايا. الستيج 1 ليميتد للكيد واتشال بالكاد. الستيج 2 خرج بره الكيد بس شلناه كله ما سبناش ريزيدوال. الستيج 3 ريزيدوال نون هيماتوجين. يعني ايه يزيد ولا ما يهمتوش نفسه؟ يعني لينف نود او الكولون كان او حصل سبريد مثلا للدايفراج مسك في الدايفراج مسك في حته على الدايفراج يبقى سايب حاجه في الفيل وده هيبقى عرض للعقل. ريدي ولا كيمو ده؟ ريدي. اي حاجه نوكرايز هنشف عليها ايه؟ ريدي. حتى وانا جوه العمليه لو سايب حاجه او حاطط عليها كليبتات ريدي اوكي عشان انشف بعد كده ابقى عارف مكانها. سايب حته لازقه على الدايفراج سايب حته لبتوس برا اورتك احط عليها كليبتات. ماشي طيب ستيج 4 لا ريزيديوال هيماتوجين يعني في بلاد بورد في تاسك. ستيج 5 باي لاترال ويلمس وممكن يبقى الويلمس باي لاترال برضه. واحد زميلنا دفعتي انا دفعتي وشغال في احد دول العربيه وايه جينيس يعني جينيس الحقيقه وابنه مش هو انا بتكلم دلوقتي هو نفسه جاله باي لاترال بنعمل ايه؟ لو طب الهايبر دي فيها باي لاترال 2% منها بيحصل باي لاترال ابتدى في الاول خالص مع الانس ان 2% بتبقى باي لاترال يا اما سينكرونس يا ميتاكرونس. يعني ايه سينكرونس او ميتاكرونس؟ مكتوبة يعني الناحيتين في نفس الوقت يا اما اعمل له ناحية وبعد شوية يظهر له الطبي. اه موجودة خالص. اه ده سؤال مهم. بتعمل ايه العيان اللي عنده بايلاترال ويت اسمعوا مني مش عليكم خالص اسمع كلام في الطب مرة احنا دايسين بسرعة كده ليه؟ المور ادفانسد اعمل لها توتال نفريكتومي والليس ادفانسد اللي انت بتعملها بارشيال نفريكتومي. وزمان زمان وانا بشرح افرضت قلت لكم هشرح لكم في يوم من الايام ان دي باص الفريكوينسي ونفس القصه يا اولاد لو واحد عنده كدني واحد عنده سوليتر الكدني الثانيه مش شغاله الثانيه بتشغل قبل كده لاي سبب الثانيه كونجنتالي ابسنت وقالوا في الكدني الوحيده دي هايبر سنتروما عامل له ايه؟ بارشل ديفكت. السؤال جميل نعمل له ترانسبلانتيشن ولا لا؟ في ناس كتير رايها ما نعملش ترانسبلانتيشن للماليجنسي غير بعد 5 سنين اربع نتاكد من 5 years survival. بيستخسروا الترانسبلانتيشن في الماليجنسي. مورتاليتي ريت عاليه جدا وحرام ده واحد من كدني عشان واحد هيموت. ففي ناس كتير كان رايها ان الماليجنسي كونتر انديكيشن فور ترانسبلانتيشن. دي دردشه في العلم احنا بنبسط لما نخرج شويه ان احنا دايسين بسرعه. ايوه. سؤال حلو ممكن تبقى تزود لنا الحاجات دي حضرتك يعني رجاء حاضر بتاع على طلب شوش عن حاضر حبيبي ولا يريدني بيه حاضر يلا مع بعض لا ما طبعا حمايه الوحش طويله جدا غير طلع انا بلاد الاسلامه طويله الحلقه طب لما نوصل في الاخر احنا استفدنا ايه ان احنا خلصنا الاستدعاء ده؟ هو النيورو كله هو ليه من اول حصه و اربع صبح جدول برضه بدل دي مريضه هذا بدل يكون ده كان ماشي عادي اذا عادي احنا عادي يلعب في الحال يلعب في الحال مش عايز تفرق جدول جميل جدول خطير جدول خطير ايه يا عم وخلصنا البستون بالجدول وخلصنا ولا معاه واحدة اصلا عملناها نص ساعة يعني خلي الحالات الكبيرة بقى الوقت كله من ساعة ما قلت هبتدي مراجعة يقولوا عشان الاربع حصة اللي هسمعهم دول وانا في البستون لغاية دلوقتي ما خلينا بالليل خلاص قلنا بحكينا ليه ممكن يعني ده ولا ماشي بقى يلا هارد رينال الريجولار هارد لانك اشمعنى خدت الصوتين دول؟ دول الوحيدين الفارقين عن هناك. هناك سيستيك لوبيوليتد. سيستيك لوبيوليتد هنا ايه؟ هارد الريك بس. قبل ما نقلب روح دي بقى للويلفز. الكلاسيكال تريان اوف الهيماتوريا بين سنترين المال وعشرة في المية بس من الناس وتساوي ادفانسد كده. الجملة دي في قمة الأهمية. في قمة الأهمية. ليه؟ عيل جالك بهيماتوريا عملت له بلبيشن ما لقيتش لينا الماس. هتقول لا يبقى مش كارسينوم. لا كارسينوم. عن عنده ماس كبيرة من غير هيماتوريا تقول لا ده فيها ايرلي انفيشن وايرلي هيماتوريا يبقى اكيد دي مش هايبر نكروم. لا ممكن تبقى هايبر نكروم. تكون يا ولاد؟ فما تستناش التريات. واحدة من الثلاثة خش بانفستيجيشن. نفس الكلام بقى هناك في الويلمس 50% مايكروسكوبيك مش دراسة. لأن احنا قلنا في ليت انفيجن ليت. السؤال ده شكله مهم قوي. الهيماتوريا يتقابل امتى وليت امتى؟ هنا في ليت عشان في ليت انفيجن. وجروس هيماتوريا يتبان برضه. البين تلت الولاد يجوا في بين. الماس هي كومنست برزنتيشن. طفل صغير مش هقول لك اي بطن حتى لو اشتكى بطنه مش هنشخصه بالبين ده. الناس كلها بتقول اي بطن. هيتشخص تحت المس 90% بتشخصه برينا الماس واشرح هما كاركترز وبرينا الماس. المين برزنتيشن اوف ابدومينال الماس ودسكاس كاركترز وبرينا الماس من الكلينيكال. بس هنا سموذ وفير خدتوا بالكم شطاره واحرق دمه هارد و هارد ديت اللي سموذ وفير. يا سلام تاني كتبوا كلها وديه العكسها ممكن يجي في ميتاستاسيس هنا وهنا. هناك يجي ممكن في ميتاستاسيس مش عارف شو ليه. ما هي دي الوحيده اللي بيفرقهم يعني. في هايبر تنشن في الويلز صح زياده يبقى لكن زود هناك ميتاستاسيس. انا لو عدت الجدول ده هسقط الميتاستاسيس الهايبر تنشن تحت يحميك يا ولد. خلاص؟ واقول ميتاستاسيس خلاص. واخلي بقى الهايبر تنشن الناحيه دي كل الحاجات اللي هي 5 6 7 الناحيه دي دي باقين نون سبيسيفيك برزنتيشن كلها سميها ايه؟ نون سبيسيفيك برزنتيشن. زي فيبر ماين سويت لوس اوف ويت ويت لوس وانيميا سكندري هيدروسيل اوفريكوسيل سيستميك سيندروم زي هايبر كالسيميا اريثروسايتوزيس امايلويدوزيس. فهمنا؟ وهناك هايبر تنشن. وعلى فكره احب اقول لك ان الهايبر نكروما ممكن يكون مع هايبر تنشن بس ما تزودوش. ما تزودش الهايبر تنشن. يا سلام انا ما حاطط لك الاسوشيتد هنا عشان تبقى كلينيكال بيكتشر اسوشيشن. ايه الاسوشيشنز اللي ممكن تكون موجوده مع الويلنس؟ هجان. عارفين هجان؟ اكتب هجان. طب هجان يا ولد. يا ولد هجان. هيمي هايبرتو جيزو رينري انوماليز انا يريديا مش عارف ويورو فايبر ديفرنشال على فكرة في تشويدات كتير هنا مش موجودة في الكتاب. يعني الدي دي بتاع الهايبر نكروما مش مكتوب. فلو سمحتوا اللي هيذاكر من الكتاب يبقى يزود من هنا. اظن في حد خد يذاكر من الكتاب بقى يعني جدول مذهل يعني. ايوه ممكن انا ريدي اتوز زي بتاع الاكسون ده بالظبط. ريدي ويلاترال ريكا ده نفس اللي بيحصل بالاغاظه برضه زي الفرق. بوزيتيف سيندروم اسمه ستابل سيندروم. يلا عادي من العوض الهايبر مكتوبه والولد سلام جت عليهم بخير. ايه depression of the hypnosis. Other causes of mass blind or left eye, because the refugee are right depending mass or retroperitoneal and left is bleed or retroperitoneal. Other causes of renal mass is one of the other causes, whether it's somatoria, EG, PBH. أما هنا بالترون نيوروبلاستوما ايه نيوروبلاستوما ده ده امبريونيك تيومر بيطلع من الصفرة لنا الجلال النيوروبلاستوما تبقى عارف انه امبريونيك تيومر بيطلع من الصفرة لنا الجلال وتفريقه عن ويل مش صعب جدا دي خير تاني مرة في الاسبوع يعني استأذنتي قبل كده قريب. استأذنتي يا استاذ في الاسبوع ده الاسبوع اللي فات. صح. انا بنفس قلبك. فاول مره وافقتي بسهوله، المره دي ده استقبال يا حكم. سلامتك الف سلامه، اتفضلي. يا عم اسبوع حرام عليكوا على معناش ما بعملهاش انسانيه خالص. يعني لو حد هيموت وهو قاعد في الحته كمل الحته يموت فيها يبقى شهيد بعلم. ويا ريت علم احنا بنقرا واحنا بنشرح. مش كان على قراءه في البيت. يعني تفهم الاستئذان كل ست شهور. انا ما بنساش ما بفوتش انا. تاني التليفون انا يا زوزي منك بالعياده النهارده بالليل اطمن عليك انك وصلتي بالسلامه. لا دكتور ولا مش دكتور بقى. حد يعني. فالنيوروبلاستوما تيومر صعب جدا لان هو بيبقى صفرا بينا. شوف نسي اهم حاجه. سوزي اتهزقت واتبهدلت ونسي اهم حاجه ايه؟ تخش تقعد في الكرسي بتاعك. الله يعافيك. هي اللي بعت لها مسج على الموبايل تقول لها روحي بسرعه اديك في البيت حالا دلوقتي. ده السيستم. والله السيستم بيعمل كده. اي قلنا المثال ده تزوديها في ناحيتين. طبعا تقيم دول ولاد السوق. يعني طبعا صاروا في ده صاروا في السوق. كتبت سمعاني عشان خاطر نسيت ما اعرفش مروحة. والغريب ان الولاده الرجاله اللي هم يعني عضلات بيخافوا يقوموا يعني بيقلقوا بيهم. والبنات اللي انا نفخت فيها تموت لو نفختها كده تموت فيها عادي. عادي خالص. ايه؟ لا لا لا مش عندي لا. انا قلت قبل كده لو واحده شايله ابنها الرضيع واقفه على مقبره القصر لا تلوم الا نفسها. القصر ما اتفرقش. البطل رفع اثقاله بان امراه عندها اثقال وحيد وهي وحيد ابويها وابويها وحيد الى ابويها. هي هي والوالده القصر هيكون في جوزها كان سواد قصر. فالنيوروبلاستيكالات فيري ديفيكولت فيري ديفيكولت اسمع كده فيري ديفيكولت ديفرنشيت اسمعي معنى ده بس فيري ديفيكولت لانه بتبقى مات بنفس الكاركتر جرينا كانت الجني خلاص. انما انتو بتبقى هارت الريجل الويلمز بفكرك كنفير وسموس وتكروس الميدل لاين. الويلمز لا يمكن يكروس ميدل لاين لكن كتير قوي محتار. كان في الاطفال احنا الوحيد الاطفال انا حس عيانة من دولة خير يكون ده بيرو كاستوما ونفتح اطبع غلطان او اطبع هو غلطان. احنا كنا قلنا فاكرين كان فينشر هناك زودنا ميتاستاسيس وخلينا هايبر تنشن والناحيه الثانيه نفس النقط ما زودناش حاجه. احنا علمناها ازاي بقى؟ علمنا العلماء ازاي؟ ان في اربع نقط ثابتين في الناحيتين الماس والبين والهيماتوريا والميتاستاسيس. وبعدين في نون سبيسيفيك نون سبيسيفيك هنا هايبر تنشن هنا حشوات عايزه كده. هيمي هايبرتون في اولاد نص عندنا الاطفال زي قلنا كتير من الاطفال نص جسمهم اكبر من نص التاني. منظر غريب نص جسمه جسدهم يكون مع مرض والتحامات هاي الوقت. يلا بحيث الدين دي حاجات لأسباب رينا المسك طفل حاضر ونفروز اسمال في سيستيك انفرطاين بايبو بوليسيستيك كيدني انفستيجيشن دي لابوراتري كومبليت بلاد كاونت وليفر رينا الفانكشن يزيد بالويلمنس. كله بيقرا معايا ولا يزيد بالويلمنس يورينري كاتيكولامين عشان ما اكسكلود نيوروبلاستوما. راديولوجيكال بلين اكس راي بلين يو بي ممكن الاقي موديل كالسيفيكيشن اي في يو كلام سهل انلارجمنت للكيدني الونجيشن ديسبليسمنت كومبريشن او امبيوتيشن اوف كيدني. ايه اللي قلته؟ الونجيشن مفهوم التيومر شد عليها زي البوليسيست الكيدني ديسبليسمنت مفهومه الدق البلبي كالسيال سيستم اللي تحت كومبريشن زي ديسبليس ايه امبيوتيشن كل حته ديسبليسمنت اوف رينال فيلر نفس الكلام بقى اسسمنت اوف فانكشن اوف اذر كيدني اهم كلمه تقول لان في الواقع دي اهم حاجه له. السونار خرق لي سوليد من سيستم كتب لك كان سوليد برون سيستم في كلمة سيستيك نقص سوليد فروم سيستيك رينال مان وشوف ليفر ميتاستاسيس ال سي تي السلام على الروعة انفولفمنت سراوندنج ستراكشر ليمف نود وانفيجن رينال فين وانفيجن اكيفا وكان فولو تيومر ريسبونس بعد الكيمو او ريتيك. لا عشان بايل اتراتيك كونترات عشان بايل اتراتيك شست اكس راي عشان بايل مودري ميتاس تريتمنت اوبرا يوني ولا باي تراك متزودها يا حاج تراك متزودها كده متزودها يوني لا راديكال ديفريكتومي راديكال ديفريكتومي فورمن انتيلز يعني انتيلز يعني يتضمن ريموفال اوف الكيدني مع شيروتا فاشل مع الاد سيلاندرال ادرينال جلاند لاجيت الباسكولار ميديكال از ذا فيرست ستيب عشان سببين بريفنت ديسيمينيشن تو ايبل تو ريموف اني مالجنت ترومس ان دي patients who have hyper nephroma or wellness in isolatory kidney يعني isolatory kidney مش يوني لاترا لا سوليتر يعني الكدني واحدة شغالة والتاني مش شغالة يعني ميتة. شوف كده بقى لسه ما خليش خلاص قلت انا كدي قلت لسه مش عارف اديك خمسه لغايه دلوقتي. المهم تريد باي بارشال نفرنت تو بي ريموفنج ليجن ب 1 2 سنتي الباي لاترال بيشنت وذ بون هايبر نفروما اور ويلمس راديكال نفرنت معمول افكتد وبارشال على الناحيه الثانيه. الان اقرب نعملهم ايه؟ اولا كرايتيريا ان اوبرابيلتي. الكلام ده كله مش في الكتاب، ده كله مش في الكتاب. Extensive local spread fixity, epsilon wall أو neighboring fractures. Extensive lymphatic يعني para aortic و blood و unbeat. Chemotherapy في حالة الـ hyperneuroma. Chemotherapy interferon و interleukin و radiation. أما في الـ well لو كان upper resectable لو غير resectable. ده نظري مهم جدا لو resectable. ده نظري بس. Remaining tumor in nose or other organ should be marked with certain direction of radiation therapy. لو غير resectable treated with chemotherapy and re-explored. Usually tumor can be removed. شفنا العجائب يا رب. العجائب والغرائب. فتحنا حالات ويلمس وحالات نيوروبلاستوما ماسكه في كل حته في كل حته. شلنا الولد من على الترابيزه فتحناه ما شلناش حاجه خالص. قفلنا الباب جينا نشيل الولد لقينا التيومر ماسك بالملايه بتاع ترابيزه العمليات. روحناه بالملايه بتاع الترابيزه ادينا له كيمو ثيرابي. صغر التيومر جدا جدا جدا. كان لسه في حاله عندنا الثلاث اللي فات ريزيديوال اوف نيوروبلاستوما افتر كيمو. نخش تلاقي تيومر مقلص جدا، نخش نشيل. حالات عجيبه جدا النهارده. ده على فكره اوبشن، حاجه اسمها يا ولاد لو يا ريت تكتبوها، اسمها اندر ستيجنج اوف تيومر. اهم حاجه بحاجه عندنا الاطفال ده في كل جراحه النهارده اسمها ايه؟ اندر ستيجنج يعني ادي كيمو او هرمونال تريتمنت ينزل الستيج بتاع التيومر. وما ان الكيمو والهرمون اللي يمكن يبقى كيوراتيف في ماكروسكوبيك ليجن الحقه بقى في المرحله دي اللي انا حولته من ان اوبرابل لاوبرابل اشيله. وشاف العيان يخف فهمتوني؟ فانت حولت لان هو كان ساب الان اوبرابيلتي ايه؟ اني مش قادر اشيله غير الذكر مش بلاد سبريد. لو بلاد ملوش حل خلاص ده هو لوكالي ادفانسنج. فاديله كيمو او ريدي. هو كيمو هو اساس كيمو. يعمل اندر ستيجنج واخش اشيله. جميله جدا الاندر ستيجنج. او انتوا عارفين بقى يا ولاد الاسئله الدكتورايه؟ اندر ستيجنج اوف مالجنت تيومر. واتكلم بقى في مين في الطب اشهر امثلتها وازاي بتتعمل وايه مزاياها وايه عيوبها يا بيه. عشان كده اسئله الدكتوراه ده بتاع عنوانها اصلا يا ابدا سؤال دكتوراه تعرفش بيتكلم عن ايه؟ اهم حاجه بتاع الملايين. اهم حاجه الملايين بتاع الدوله عشان دي مش تقوم. بيقول في الان اب لو مفيش ريديوال فوكال ليجن قد كده في الكيمو اوعى تنسى اكتاينومايسين دي. حبيت تنسى الباقي ازاي؟ لكن اكتاينومايسين دي اوعى فيها. واكتب كده يمكن تقسيم تاريخ الويلمس الى مرحلتين في تاريخ البشريه. ما قبل الاطفال انا مش بهرج. انت ما تضحكش عليا يا محمد يا علي هو ده انا احيانا بكون بهرج احيانا ما بهرجش. يعني على طول بهرج لكن المره دي مش بهرج لاول مره في حياتي. تقسيم الويلمس ما قبل اكتينومايسين وما بعد اكتينومايسين. قبل اكتينومايسين مفيش عيل عاش. مش عيل عاش من الويلمس. تيومر مجرم. بعد الاكتينومايسين لا السرفايفر ريت موجود وكويس. لدرجه ان احنا بندي الاكتينومايسين دوت يا مرغيط احنا بندينا. احنا نواب الجراحه. نخاف نبعته لبتوع الكيمو يتاخروه. هو عندي على السرير على السرير في الاسم اديله اكتايز ماني وبعده يكمل بعد كده الكورس بتاعه. اما لو في ريزيديوال ليجن في انقاف رجل زايد ريزيديوال ادي راديو ثيرابي واكتايز ماني. وفي تريتمنت اوف اسوشيتد اي جي جي يورينري والحمد لله على السلامة. لا انا بس حاسس ان التسكيمة بتاعة الان افرابل ويلنس مش واضحة. اسمعوني يا اولاد افهموا مني ما تقراش حاجة ما تقراش حاجة. انا اخيرا هشبع انا قمت اشبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو الشيخ حسين يعود. يعود إليكم مرة أخرى من جديد. عندك متحف عميق. نشرح موضوع الدقة الأهلية هو أهم موضوع وجاي استدلال نظري 100%. مبتدأ الكابتن. قبل ما أشرحه في موضوع في الحصة اللي فاتت كنت عايز اتكلم فيه كذا واحد سألني الانوبرابل ويلنس اعمل له ايه؟ انا الانوبرابل ويلنس اسمعوني يا اولاد اسمعوني يا اما سبب عشان بس انت لسه جاي دلوقتي عايز ايه اخلص النهارده ما طلعتش بدري بقى نص ساعه بس بعض اسمعوا عشان ايه الحصه صغيره شويه. الانوبرابل ويلنس يا العيان جاي لي ادفانسد لوكال ده سبب ان انتم رابطين. يا الدنيا بلاد سبريت او ورق ورق. اس ريسكتبل الريسكت. لا هو ريسكت. عملت فاليت ريسكت. لا هو الريسكت. اديله كيم وعمل له اندر ستيجنج وخش اعمل ريسكت. بعد ما شال هو ان امر اكمل له ازاي؟ يا كيمو بس يا كيمو ريدي ادى كيمو بس لو ما عندوش ريزيد واللوك ادى كيمو ريدي لو عنده ريزيد واللوك فين؟ ويلمس جالك الاب تعمل له ايه؟ ريسكتابل شيء ريسكتابل اديله كيمو اندر ستيج واخش شيل. بعد ما شلت هنا او هنا يا انت سايب ريزيد واللوك يا مش سايب يا سايب برا اوردك مود لوكال سبريد ماشي يا مش سايب. لو مش سايب لوكال ادي كيمو بس. لو سايب لوكال ادي راديو هنا وكيمو اهو ده المخطوب عنك. ايه؟ لا اكتب عندك بس انتر للكيمو اي كده بس. خلاص يا ولاد افتح بقى كتابنا. الورقه دي من الجداد سيستم القويه جدا اللي بيديك كل جدا تكتب على يورينري بلادر كارسينوما تيومرز بتاعت البلادر بناين دي بس يا احمد اكتب على البناين بابيلوما واشطبها جت مره واحده نظري بناين بابيلوما ما تجيش تاني جت مره واحده نظري ما تجيش تاني لو بقيت اطلع عنوان بس كارسينوما يورينري بلادر اكتب نظري مهمة كل حاجة مهمة جار اوبرتيف اكس راي نظري كل حاجة واكتب جاية السنة دي 100% وعندي اسباب جاية السنة دي 100% اكتب 100% نظري بس الكلام ده ما يطلعش بره وعندي اسباب وكل سنة بكتب الكلمة دي وما بتجيش. الغريب مش أنا بقول، الغريب إنها ما تجيش. دي الكارنال مالجنسي في مصر. يبقى المفروض بالعقل تيجي لازم. مكتوبة السنة اللي فاتت 100% السنة دي. وما جاتش أنا مستني تيجي مرة تقوم الناس تقول إيه؟ تحبش قايل جاي 100% كل سنة ما تجيش. الكلمه دي الاساسه لكن عدد بس تبع منها كده ان شاء الله ده ايه الكومن استيميليشنز. وفي ستاتستكس ثانيه بتقول ان اللي فوق هي الكومنست وبعديها بتقل. في مصر اهم سببين سيجر سموكينج هو طبعا قلب الهرتيتس. هي نوعين سكويمس سيت وترانزيشنال، والنسبات بنقسمهم اسمين مختلفين دول على سكويمس بالهرتي ده الاسم ده بالهرتي كاسينو وترانزيشنال نون بالهرتي. اكتب الاسمين دول لحياتك. حد استاذ كبير شويه سالك سؤال اسمها ايه ما اسمهاش ايه، تعرف ان السكويمس اسمها بالهرتي وترانزيشنال نون بالهرتي. والله يا بنتي عندك ذوق، والله عندك ذوق، ربنا يبارك لك. حسيت انها في عز جيكي. برافو يا ولد، الله يبارك لك. اتفضلي. انت النهارده عندك يوم طويل. جايبه شنطه كل جدول عشان كل حاجه. والله يا ولاد بتشكو، والله العظيم شكيت، وربنا يا رب يجعل تعبكم بخير. يا رب يجعل تعبكم بخير. بجد؟ اللي السهم في الاول شكلها طويل 14 شهر وهي بطنه وجراحه وسياره ناس بتاكل عايز تقولي كمان. فبيقول في سكويمس 45 وترانزيشنال او 40 و55 و75 حاجات كده. السؤال المهم قوي في الظاهرة بتسمعنا وعدكم في يوم من الايام وهانذا اوفي بوعدي. هانذا اوفي بوعدي يا نادي. قلت لكم بالهرتيتس في الكولون ما بتعملش كارسينوم وفي الجدر بتعمل كارسينوم. ليه؟ سؤال مهم ستشاف كتير. اشمعنى هنا ومش هنقدم نصنع قوي ليه الكارب؟ ليه مش هريت بالغدا بتعمل كارب؟ فكروا لا تقول له علشان مثل ده سبب واحد تقول له عشان اي بجنن. لو قلت له كده لجنه بخمسه تقول له عشان اي اي ايه بقى تقدر تقول ولا ايه تجدد كل ايه شمس مطر او شمس شمس اي اي تجدد موجودة في الكل. سلام يا أسامة يا شباب. أسامة بصيت استغربت وضايقت مني. وليه حق؟ كانت أرفعها مني ده حق طبعا ليه؟ أصل أي أي دي مبادئ. فهناك تقول في كرونيك إريتيشن وكرونيك إنفكشن. ده كله بتاع الإنفكشن نفسه. ده والإنفكشن في الجسم كله. فيبقى أكيد السبب مش الأي أي. أكيد السبب تجنن. وتقول له يا فندم إذا قال لك ليه تقول له تجنن. إذا قال لك يعني إيه تقول له انت كده واخد حضرتك يا ادم انت كنت فاكر كده بس كده التاني اللي هي دي اسمعني الاول حاجه اسمها بترشح ابنورمال ريتو فام ميتابوليزم. اللي بيحصل يا راجل ان غالبا مع الهرتيتس في افكشن الليفر. كنت اسمعني الليفر مسؤول عن الريتو فام ميتابوليزم. كونه افكت باثولوجي لا يشبه يوم يتينا ربنا يحميك يا بنتي يا رب بارك لك عشان يوم يحصل ابنورماليتي مثل بيطلع في الاخر ميتابولايتس ابنورمال ميتابولايتس ماشي بتخرج بقى في اليورين. هذه الميتابولايتس الابنورمال اللي في نهايه التريبتوفان ميتابوليزم الغلط بريكانس. لو كان بتخرج في الكولون بتنزل بايل من بايل على طول كانت تبقى، لكن دي بتخرج على اليورين. وعشان كده هنا اتنين الجي حاجه اسمها جلوكونايزيشن انزايم سمعتوا عنه قبل كده، ده ما يعلاش بحته غير يزود بالكتش بيعلى مع البلهازرز سبايكس. ليه؟ مش شغلتي ولا هضيع وقت في الكلام ده، بس الجلوكونايزين ثلاثه في اليورين في نايتريت عادي عندي وعندك، لكن وجود انفكشن في سبايكس يخلي النيتريت تحول حاجه اسمها ان نيتروزو كومباوندز. ان نيتروزو من ان نيتروزو نون نون نن، عشان كده في جنن دي تريتوفان وجي جلوكونايزيز ونن ان نيتروزو. وانت برضو عارف ان نيتروزو كومباوندز دي امبريكانز وسمعناها قبل كده لما كنا في النظام الاستومك اللي جاء في امتحان، ان الايكلور هايدريا بيحصل فيها بكتيريا الاوبرجروس تحول النيتريت لان نيتروزو كومباوند. نفس الكلام، شوف بقى ميزه تتسلم بقى استومك مع يورو في نفس الوقت. هتذاكر الكلمه دي مره واحده، يا هنا يا هنا. البلهارتيتس يا اولاد ارسم معايا بتعمل حاجات ممكن كنت تكتبها في الباثولوجي هناك بتاع بالهازيا في سبايس. بتعمل صب ميوكوزا في حاجه اسمها برانس النسس. نسس تحت كان عش عش من الخلايا في صب ميوكوزا. بعد شويه هذه البرانس نسس اسمعني يا عصفور تعمل حاجة اسمها سبايد ستاتيك. مش أنا سماعي؟ تبقى ستاتيك بلاتي كتيريا. مش أنا سماعي؟ تتحول لسبايد جلانديولاري، تبقى في كتيريا فاكولامنا. زي الأسينايت بتاع الجلاند. وبعدين تتحول إلى سكويماس ميتافيز يحصل. بعدين يتحول إلى لوكوبليكيا، بعد كده كارسينوم. برانز نت ارسم الرسمة الخطيرة دي، ممكن ترسمه قدام الكلام بتاعهم إذا حبيت، ممكن ترسمهم لوحديهم. بعد كده سبايت السيستم بلاتي ميتيريا، بعد كده سبايت جلانديولاريس، بعدين يتحول إلى سكويمس ميتافيزيا، بعدين ميكوبليكيا والحمد لله على السلامة. الجراس هنا وهنا يا نوديولار فورم يا بابيلاري فورم يا ألسر. ما ترسمش رسمة أي سبايكس جلانديولاري. لا لا لا ما تعمدتش، لا هي بعد شوية من ده بقى بيبتدي يتحرك للإبيثيليوم ويعمل سكونس ميتاستاسيس. لا ما كنتش متعمد، ما كنتش بيكون مين عنده غابس بعد 12؟ الحركات دي فاهمها كويس قوي، الشله اللي ورا دي فاهمها كويس قوي قوي، ودافعين لبعض فلوس. ده غياب ايه ده ان شاء الله؟ اي سي يو؟ راوند؟ ده من الاخر كان بتاع فتره والراجل مروح. ده اسم مين ده؟ طيب ده رجع وليس رجعت والله ما الثاني اكبر. النوديول دي هي الكومنت بسكوير مستيل كارسينوما. فالبيلاري دي هي الكومنت بالترانزيشنال سيل كارسينوما. النوديول هي الكومنت بسكوير مستيل كارسينوما. الفابيلاري هي الكومنت بالترانزيشنال سيل كارسينوما. ممكن اثر في دي. الترتيب ما يفرقش معانا، المهم بس تحط لي دي في الاول هنا ودي في الاول هنا. عايزك تقسمهم تاني جنب الترانزيشنال بالميكروسكوبك عند الترانزيشنال مكتوب كلامهم. ممكن نقسمهم البابيلاري تقسمها لي ولجنة سيلز كده وكونكتيف تيشو ولجنة سيلز كده في الترانزيشنال سيل كارسينوما عند كلمة بابيلاري. ماشي. أربعة وخميس يا ولد عشان خاطري سبعة بالظبط دول موجودين. إن شاء الله. هنبدأ أورثوبيديك وناخد الحتة دي. او نبدا بالحته دي بس حته مهمه قوي يعني واضح ان نبدا نقلب بقى لنا صفحتين في كل اليورو بس مهمين جدا يعني البدايه مهمه. اما اللي عند النودولار فورم بالترانزيشنال ارسم الرسمه دي. النودولار فورم هتلاقي كده يقول لك ماسن سوق ملكنا نساء مع فايبر ارسم النودولار فورم masses of malignant cells مع فايبرز. ايه؟ هذه الرسومات الاثنين دول بالترانزيشن. وبقالي شويه بشرح دي حاجه نادره عليا جدا نبتدي نقرا شويه مع بعض. نقرا من الاول بقى نقرا من الاول. Usually on top of long standing with hazard device complicated by secondary infection many theories are suggested to explain possible role of the hazard device نمرة واحد continuous irritation by OVA. مش هو بقى كده قال زي باس رول بلادر رول مش لازم عايز بس كده ايه كنت irritation chronic irritation كفايه قوي اه وchronic infection مش مهم especially by ammonium producer مش لازم خلاص هم chronic infection بس. ماشي يا ولاد abnormals في التريبتوفان ميتابوليزم ادي تي اي تي leading to production of carcinogenic compounds. أربعة increased level B gluconeogenic enzyme وده carcinogenic لو تحب تشرب الباقي ماشي مش مهم which is transformant كان اسمه مش مهم الكلام. إن هيدروزو كومباوند ليه انت زي الستوب بالظبط نفس الجملة في الستوب إن النيتريت برينيوبلاستيك alterations برانش ريست دي كلاسترز اوف سيلز سامبيكوزا Society cystica, process has undergone central liquefaction, glandularis, transitional cystic and columna, squamous metastasia, or cycle complete. قبل ما نقلب الصفحة العلامة هنا بتاعت الترانزيشنال سيل ايتيولوجي اي بي سي في اي بي سي هي اي بي سي ده اول حاجة اتعلمناها زمان في المدارس من بين كده اي بي سي يا ولاد اول حاجة في المدارس خالص زمان أول حاجة علموها لك إيه؟ قال لك إيه؟ أيوة هم علموا بي أنا عارف اسمه تاندا مش كده. تاندا يحطوا البي في الأول أنا اسمه كده. واعمل السهم من تحت لفوق لو سمحت. يعني تتكلم الأول على السي وبعد كده البي وبعدين على الإي. والسي تاخد ثلاث أرقام. والبي سهمين والاي سهم واحد. ثلاث اسهم اثنين واحد. كنا خليها كام؟ يعني انا ودي دي سي تقول لي كام؟ حاجه تراث سيستم طول عمرها. خلاص؟ والسي يا جماعه اقرا معايا على طول السي. اول حاجه كارتيو ست كارسينوجين زوج التفاصيل مش عايزين تفاصيل الكارسينوجين يعني فانيلين ورابر سايد ضد كارسينوجين سيجارت سموك سايكلوفوسفامايد من علائم الاخطار ده كيموثيرابي دواء مستخدم لعلاج التيومر بيسبب تيومر سبحان الله سبحان الله بعدين البي بيلفيك الراديشن سبحان الله الراديشن راديو ثيرابي يستخدم لعلاج الكويسات وبرون الفيناسيتين اثنين عشان الفيناسيتين مش البرون خلاص وارتفيشال سويتا والنطرو السكرين والحاجات دي الكلام ده يا ولادي للان السكرين الكلام ده نطرو ده خاص يعني خاص مش بس بقى اي حاجه الباثولوجي هنقرا بس الكلمتين دول ونروح يا خساره ما كانتش خالص الكارسينوما فاضل فيها صفحه بس بس ربنا حرام كده الكروس نودولار دي كوم يا ولدنا سؤال سريع مايكروسكوبيك ديسك سكوير ماسك كاس ماسكين اوستو بالرابع الثاني وانا خدي ولا اخدوه اكتب عليه قراءة مش مهم يعني قراءة معلومات عامة ما تحفظوش دول التيومر بيبقى فيه كراتينايز سيل ويوجوالي كونتين كونسنتريك اجريجيت سيل سكوير ماسبيري انجين وليه الكلام ده لا انا عايز اقول ان احنا لو قلنا الكلام مكتوب هناك في السكين خلاص بالظبط يبقى فورمينج التيومر كومبوزد اوف كرافتايز سيلز اكتب بقى بعد الكلمه دي فورمينج يوجوالي فورمينج سيل نتورك اوسب سيل من هناك اللي خلاني فكرت اخلي المربع الثاني دوت سبب لا هو باحث مع ذات نفسه هو باختصار سيدي يا ولاد احنا عندنا محتمل جدا يبقى في ام اس كيو الفوسات فاتت ولا دي ولا وسؤال واحد سؤال واحد بره الكلام اللي احنا فاكرينه سؤال ما جاش جمله ما جاش لكن ام اس كيو يحتاج منك انك تبقى آلي مش حافظ معلومات بس فمثلا ممكن يقول لك انها ممكن تتشخص بالبريزنس اوف كراتينايز سيلز في اليورين يعني فين قصدي تبقى جمله بالجمل ده هدف ان قلت تبقى اقرا الموضوع مهم جدا نظري فممكن يحط فيها جمله زي كده كان ايه مش طيب انا بقول لكم تفكيري لان كوبايته مديور ومش مروشي وما تذاكرش غير اللي اقول لك عليه يعني فهمت عايز اقول لك انا مروش اكتر منك وبتروش قبليك بس نروح بقى لهناك ايكوال في كل حته في الرايتون ده الهول انفايت لوكالايز ذا ارتيفيت ديجن دي كارسوما انفايت بعدين بابيلاري لا ما تتكلمش على الكمان اب استراكشر ده مش سيميلر للبناين بابيلوما لكن عليه ابيثيليال لايننج ملكنت كاركتر نودولار فورم ابيرنس ريزد بلين وذ برود بيز السيرفس از نودولار مايكروسكوبيكالي السيلز ار ارينجد ان سوليد شيت انكلوزد باي فايبرز أثرت السايبلاس أفكورد من الدكريت والمانشيشن الكلام ده مهم جدا في التاريخ. يعني اوعى تنسى الحصة الجاية ده انك مش هتفهم التريتمنت من غيره جريد 1 و 2 و 3. اكتب على 2 و 3 كده انترافازايكال كيم، بس في 2 و 3 انترافازايكال كيم 1 لا. وين هو موديكيو فورني اكوردنج للدبس اوف انفيشن اكتب زي الاستومك نفس تقسيمة اليابانيين. يا سوبرفيشال يا مصل انفيشن، يبقى سوبرفيشال ده ايه؟ ميكوز او سب ميكوز؟ هيجاوب سؤال وده برضه هيفرق في التريت. انت مع مصل انفيشن لازم راديكال ماستكس راديكال سيستكس. اكتب على المصل انفيجن لازم راديكال سيستكس. اما السوبرفيشال لا، ممكن تيو ار اخش بالمنظار اشيلها اورها بالمنظار واسيب بلادر هول. ممكن واحد يعيش من غير بلادر؟ ممكن ولا مش ممكن؟ انا بقول لك في عمليه اسمها راديكال سيستكس. هلا مش ممكن يعيش ده بص امر في المقابر. يعني بص امر في محطه يعيش هنتكلم بقى في الطرف ازاي. شكرا شكرا يا ربي يخليك وفقك. سوري يا اولاد ما خلصتش اليورو انا اسف. ما فيش حد غير بس بسرعه المقابر. المراجعه ينبغي بتاعت المنطقه.